الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب سلاسل الذهب للعلامة الزركشي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة من القوادح في العلة، الفرق من القوادح في العلة الفرق عند جماهير الفقهاء خلافا لطوائف من الأصوليين. وفصل إمام الحرمين بين أن يلحق الجامع بالطرد ولولاه لكان الجمع فقهيا فيقبل، وإلا فإن تعارض تبع المخيل فالأخيل، فإن استويا فهل هما كالعلتين المتناقضتين أو يقدم الجمع لوقوع الفرق بعده؟ فيه احتمالان. واعلم أن الفرق ضربان: أحدهما أن يجعل المعترض بغير أصل القياس علة لحكمه، كقولنا النية في الوضوء واجبة لأنها طهارة عن حدث فوجب كالتيمم، والجامع أنهما طهارتان فأنا يفترقان. فيقول الخصم: الفرق ثابت بين الأصل والفرع، فإن العلة في الأصل خصوصيته التي لا تعدوه وهو كونه ترابا. قال الجمهور: وكون هذا القسم من القوادح مبني على منع تعليل الحكم الواحد بعلتين، فإن جوزناه لم يكن قادحا، إذ لم تناع في ابتداء معنى آخر إذ لم تناع في إبداء معنى آخر. فيقول المستدل: الحكم في الأصل معلل بعلتين، إحداهما الفرق والأخرى المشترك، فإن اجتمعا ترتب الحكم على الأول، وإن انفردت إحداهما ترتب الحكم عليها، فعدم إحداهما مع وجود الأخرى لا يضره. ونازع القرافي في هذا البناء وقال: السؤال لازم على المذهبين في الجملة. وقال في البرهان: القائل بأن الحكم يعلل بعلتين يلزم منه أن يكون ذلك القائل بأن الحكم يعلل بعلتين لا يلزم منه أن يكون ذلك جوابه عن الفرق، بل عليه أن يبين عدم إشعاره بإثارة الفرق وترجيح مسلك الجامع من طريق الفقه. قلت: وينبغي أن يكون قبول هذا القسم مبنيا على الخلاف في جواز التعليل بالمحل أو بالعلة القاصرة، وفيه دقة. الضرب الثاني أن يجعل تعيين الفرع مانعا من ثبوت الحكم في الأصل، فيه كقولهم: من ثبوت الحكم في الأصل فيه كقولهم: يقاد المسلم بالذمي قياسا على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان. فنقول: الفرق أن تعيين الفرع وهو الإسلام مانع من وجوب القصاص فيه، وقبول هذا الضرب أيضا مبني على أن النقض مع المانع هل يقدح؟ فإن قلنا يقدح قبلناه، وإلا لم نقبله. من المعلوم أن القياس مبني على المساواة بين الأصل والفرع في العلة، فإذا لم يكن هناك مساواة بين الأصل والفرع في العلة لم يصح القياس. ومن هنا إذا أورد المستدل قياسا فيحق للمخالف له أن يقدح في قياس المستدل بأن الأصل والفرع بينهما فرق، فإذا وجد الفرق بينهما لم يصح الإلحاق. وهذا الفرق على نوعين: قد يكون الفرق لمعنى يوجد في الأصل، ومن ثم يدعي المعترض أن علة الحكم هي الوصف الذي اختص به الأصل، مثال ذلك ألحق المستدل البطيخ بالبر في جريان الربا بجامع إيش؟ الطعم. اعترض المعترض وقال البر فيه وصف ليس موجودا في البطيخ وهو الكي وهذا الوصف مؤثر في الحكم. وهذا قد يسمونه المعارضة في الأصل. النوع الثاني أن يكون الفرق معنى يوجد في الفرع، وهذا ينقسم إلى قسمين. الأول أن يدعي المعترض وجود وصف في الفرع يقتضي إلحاقه بأصل آخر غير أصل المستدل، مثال ذلك أن يقول القائل يقتل الوالد بولده قياسا على الأجنبي بجامع وجود وصف قتل عمد عدوان. هذا المثال للنوع الثاني. مثاله لو قال في البطيخ، مثال السابق قال المستدل البطيخ يقاس على البر في جريان الربا بجامع الطعم، فقال المعترض البطيخ معدود فيلحق بالمعدودات كالحيوان. وهنا المعترض قال بوجود فرق بين الأصل والفرع يوجد في الفرع يقتضي إلحاقه يقتضي إلحاق الفرع بأصل آخر. والنوع الثاني من أنواع الفرق في الفرع أن يبين المعترض وجود مانع في الفرع يقتضي عدم إلحاقه بالأصل. من أمثلة ذلك ما لو قال المالكي الوالد يقتل بولده كالأجنبي بجامع القتل العمد العدوان، يعترض المعترض ويقول هناك فرق إذ يوجد في الفرع مانع يمنع من إلحاق هذا الفرع بذلك الأصل وهو الولادة. وبذا نعلم أن الفرق سؤال الفرق فيه معنى زائد على المعارضة. سؤال المعارضة أن يبدي المعترض علة أخرى غير علة المستدل، لكن في سؤال الفرق قد يكون الفرق ببيان أن عدم إلحاق الفرع بالأصل لوجود مانع، وهو لا ينازعه في العلة، وإنما يدعي أن الفرع تخلف الحكم، أو أن الفرع فارق الأصل وتخلف الحكم عنه لوجود مانع أو انتفاء شرط. إذا تقرر هذا فنعود إلى كلام المؤلف. قال المؤلف: سؤال الفرق اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول بأن سؤال الفرق سؤال صحيح يلزم المستدل الجواب عنه، ونسبه لجماهير الأصوليين أو جماهير الفقهاء. القول الثاني بأن سؤال الفرق ليس سؤالا صحيحا، وبالتالي لا يجب على المستدل أن يجيب عنه، ونسبه إلى طوائف من الأصوليين. والقول الثالث نسبه إلى إمام الحرمين، حيث فصل وفرق بين أن يكون الجامع ملتحقا بالأوصاف الطردية غير المناسبة، حينئذ يقبل سؤال الفرق. وبين أن يكون الجامع وصفا مناسبا أو مشتملا على المناسبة، فحينئذ يلزم الجواب عن سؤال الفرق. قال المؤلف: وفصل إمام الحرمين بين أن يلحق الجامع بالطرد، أن يكون الوصف المعلل به وصفا طرديا أو ملتحقا بالطرد لا تعلم مناسبته، ولولاه يعني لولا هذا الجامع لكان الجامع فقهيا، يعني لو كان هذا الجامع، لو كان هذا الوصف الجامع غير موجود لكان الجمع فقهيا. الجمع بين الأصل والفرع على ثلاثة أنواع. النوع الأول الجمع الجدلي، هو الذي يكون على سبيل التقدير والافتراض لا على سبيل الحقيقة، يسمى الجمع الجدلي. النوع الثاني يسمونه الجمع الفقهي، وهو الذي يكون الجمع فيه بالصورة دون الحقيقة. النوع الثالث الجمع الأصولي، وهو القياس. قال المؤلف: وإلا، يعني بقية قول إمام الحرمين، فإن تعارضا، أي وصف المستدل ووصف المعترض، فحينئذ نأخذ بالوصف المشتمل على المناسبة. فإن وقدم الوصف الذي يكون اشتماله على الوصف المناسب أقوى. فإن استويا وصف المستدل والمعترض فهما كالعلتين المتناقضتين، نحتاج إلى الترجيح بينهما، أو يقدم الجمع. المراد بالجمع الاستدلال أو التعليل بعلة المستدل والمعترض معا لوقوع الفرق بعده فيه احتمالان. قال فإن استويا، حينئذ يحتمل أن نخرج فيهما قولين. قول الأول أنهما كالعلتين المتناقضتين نعمل بالترجيح ونرجح بينهما، أو نقول بالجمع بحيث نجعل العلة مجموع الوصفين. قال واعلم أن الفرق ضربان، أحدهما أن يجعل المعترض بغير أصل القياس علة لحكمه، يعني أن المعترض يورد علة أخرى غير علة المستدل، أن يجعل المعترض بغير أصل القياس علة لحكمه، فقولنا النية في الوضوء واجبة لأنها طهارة عن حدث فوجب كالتيمم. أين الأصل؟ التيمم. الفرع الوضوء. الحكم وجوب النية. العلة طهارة عن حدث. والجامع أنهما أي الأصل والفرع طهارتان، بالتالي لا بد أن يكون حكمهما واحدا. فيقول الخصم الفرق ثابت بين الأصل والفرع، فإن العلة في الأصل، ما هو الأصل؟ التيمم، خصوصيته التي لا تعدو وهو كونه ترابا، والوضوء ليس استعمالا للتراب، فهذا فارق. فهنا المعترض أورد فرقا بين الأصل والفرع، يزعم في الأصل، يزعم أن الحكم تابع له، وهذا الفرق لا يوجد في الفرع. إذن عندنا النوع الأول من أنواع الفرق أن ينسب المعترض الحكم إلى وصف في الأصل غير وصف المستدل، ويترتب عليه أن لا يتم إلحاق الفرع بالأصل. نبقى إلى المسألة المهمة عندنا، وهي ما منشأ الخلاف في هذا الأمر، وهو القدح بالفرق في الأصل. هناك عدد من الأقوال. القول الأول أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين. فإذا قلنا يجوز أن يعلل الحكم الواحد بعلتين، فحينئذ لا بأس أن تكون علة المستدل صحيحة وعلة المعترض صحيحة، ومن ثم لا يتوجه اعتراض المعترض. فإن جوزنا تعليل الحكم الواحد بعلتين، لم يكن سؤال الفرق قادحا، إذ لا مانع من إبداء معنى آخر في الأصل غير معنى المستدل، ويكون الجميع إلا. فحينئذ يقول المستدل الحكم في الأصل معلل بعلتين. يقول المستدل الجواب عن سؤال المعترض بالفرق، قال الحكم في الأصل وهو هنا التيمم معلل بعلتين، الأولى كونه ترابا والثانية كونه طهارة، إحداهما تقتضي التفريق بين الأصل والفرع، والأخرى تقتضي اشتراك الفرع مع الأصل. فإذا اجتمعت العلتان ترتب الحكم على الأول، وإن انفردت إحدى العلتين ترتب الحكم على العلة الموجودة. فعدم إحدى العلتين مع وجود الأخرى لا يضر، يثبت به الحكم. القرافي لم يرتضي هذا القول في منشأ الخلاف، وقال بأن سؤال الفرق يلزم على المذهبين القول القائل بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين والقول القائل بالمنع. وذلك لأن القادح بالفرق يدعي وجود فارق يفرق بين الأصل والفرع، وقال في البرهان القائل بأن الحكم يعلل بعلتين لا يلزم منه أن يكون ذلك جوابه عن الفرق. لماذا؟ لأننا في مقام المناظرة، ولا يصح أن تبطل قول الخصم بما لا يراه متجها، بل عليه يعني المجيب أن يبين عدم إشعاره بإثارة الفرق، يقول إن الفرق الذي أبداه غير مؤثر. وحينئذ قال وترجيح مسلك الجامع من طريق الفقه، لأن الفقه أن تبين أن كل وصف مناسب مؤثر في الحكم، هل هذا البناء بناء صحيح أو ليس بناء صحيحا؟ تقدم معنا الكلام في تعليل الحكم الواحد بعلتين، وقلنا بأن الصواب أن الحكم الواحد بعلتين إن كان قد ثبت بدليلين مختلفين فلا مانع من تعليل كل حكم بدليل، تعليل كل دليل بعلة تخالف الآخر، وحينئذ لا يتجه سؤال الفرق. وأما إذا كان حكم الأصل لم يثبت إلا بدليل واحد فإنه لا يصح تعليله بعلتين، ومن ثم يلزم القادح بالفرق أن يبين الوصف الآخر وأن يبين الدليل وأن يقيم الدليل على كونه علة، وحينئذ يلزم المستدل أن يجيب عنه ببيان أن وصف المعترض ليس وصفا يصح بناء الحكم عليه. المؤلف ذكر قولا آخر في منشأ الخلاف، فقال قلت وينبغي أن يكون قبول هذا القسم اللي هو الفرق، سؤال الفرق الذي ينبني بإبداء علة أخرى، مبنيا على الخلاف في جواز التعليل بالمحل، لأن التراب هناك هذا محل لا يعدو مكانه وهو علة قاصرة. إذا قلنا أن يجوز تعليل المحل العلة القاصرة فحينئذ يكون سؤال الفرق مقبولا، وإن قلنا لا يصح التعليل بالمحل أو بالعلة القاصرة فبالتالي فإن الفرق لا يقبل. وهذا أيضا هذا القول فيه نظر، وذلك لأن من قال بأن العلة القاصرة يصح التعليل بها قال بأنه إذا تعارضت علتان إحداهما قاصرة والأخرى متعدية فإننا نرجح المتعدية على القاصرة، والأظهر أن الخلاف في الفرق، الخلاف في سؤال الفرق المبني على إبداء المعترض لعلة أخرى إنما نشأ الاختلاف فيه هل نشأ الاختلاف فيه من هل الترجيح بين العلل المقبول أو أن العلل عند تعارضها تتساقط. ما لم يقم دليل على اعتبار أحدهما أو على اعتبار إحداهما، فإن قلنا الترجيح بين العلل المقبول فحينئذ يصح لي المستدل أن يجيب برجحان علته على علة المعترض، بالتالي يكون السؤال مقبولا من هذه الجهة. قال الضرب الثاني من أضرب الفرق أن يجعل تعيين الفرع مانعا، من ثبوت الحكم في الأصل، من ثبوت حكم الأصل فيه. شو عندكم؟ عندكم نسخة أخرى؟ شون؟ فهذا الضرب يكون بإبداء المعترض لفرق بين الأصل والفرع، يكون بمثابة المانع من ثبوت الحكم في الفرع. فهو يقول أنا أسلم أو لا أمانع من كون وصفك هو العلة في الأصل، ولا أمنع من وجود العلة في الفرع، لكن في الفرع مانع يقتضي عدم إلحاق الفرع بذلك الأصل. مثلنا له بمسألة الوالد، فمثل له المؤلف بقوله يقاد المسلم بالذمي قياسا على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان. أين الأصل والفرع؟ المسلم. غير المسلم إذا قتل الذمي يقاد به، فهكذا المسلم إذا قتل الذمي يقاد به. العلة القتل العمد العدوان، الحكم وجوب القواد والقصاص. فنقول الفرق أن تعيين الفرع وهو الإسلام، يعني الفرع هنا هو المسلم القاتل، مانع من وجوب القصاص عليه، فالإسلام وصف يمنع من إثبات القصاص عليه. هل هذا السؤال مقبول أو ليس بمقبول؟ أشاروا إلى خلاف في هذه المسألة، والمؤلف قال بأن مبنى الخلاف هو الاختلاف في النقض مع المانع، هل يقدح؟ سبق معنا أن سؤال النقض يمكن الجواب عنه بأجوبة، من تلك الأجوبة أن تخلف الحكم في صورة النقض إنما كان لمانع. فإن أثبتنا ذلك وقلنا هو جواب صحيح عن النقض، فحينئذ لا يصح لنا إذا قلنا بأن إسناد تخلف الحكم لوجود إسناد تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع، هذا جواب صحيح، حينئذ يلزمنا أن نقول بأن الفرق بالمانع سؤال صحيح يلزم الجواب عنه. وإذا قلنا بأن النقض لا يصح أن يجاب عنه بوجود المانع، فحينئذ لا يكون هذا سؤالا صحيحا. وهذا البناء بناء جيد. رفع الصوت. نعم. لا ويكون يقول حينئذ بأن قولك ينقض فعلك، إذا كان القول بتساقط العلل فإن هذا يلزمك ولا يلزمني. أنا أقول بأن وصفي علة، وصفك ليس بعلة، وأنت تقول وصفي علة ووصفك علة، فحينئذ تقر أنت بأن اعتراضك غير مقبول. هذا أيضا منشأ آخر، وهو أن من صحح سؤال الفرق قال مهمة المعترض نقض كلام المستدل وإفساده لا تصحيح كلام نفسه، وفي الفرق يقول بأن المعترض يصبح وظيفته بناء كلام نفسه لا هدم كلام المستدل، فحينئذ خرج المعترض عن وظيفته إلى وظيفة أخرى. يمكن هذا أيضا أن يقال بأنه من منشأ الخلاف. تعليل بالمحل المنشأ الثاني، إيش معنى تعليل بالمحل؟ المحل يعني الذات أو مكان الحكم. محل الحكم يعني المكان الذي ثبت فيه الحكم. مثال ذلك الحكم جاءها في التيمم بالتراب، إذا عللنا الحكم وهو التيمم بكونه في التراب فحينئذ لا يصح إلحاق الوضوء به في مسألة وجوب النية. لماذا؟ لأننا قلنا بأن العلة مختصة بالمحل وهو كونه ترابا، فلا يصح قياس الوضوء عليه. إذا قلنا بأنه يصح التعليل بالمحل فحينئذ يكون سؤال الفرق متجها، وإذا قلنا لا يصح تعليل بالمحل فإنه حينئذ لا يصح الاعتراض بسؤال الفرق. لا، الحكم إذا قلنا الحكم تعبدي معناه أننا نقول لا يصح أن يعلل بأي علة، لا بعلتي ولا بعلتك، ولكن إذا جينا بسؤال الفرق فأنا أتيت بوصف آخر أزعم أنه هو العلة، وبالتالي على قول المستدل وعلى قول المعترض لا يكون الحكم تعبديا بل هو معلل بالاتفاق بيننا، لكنك تزعم أن العلة هي الوصف الأول وأنا أزعم أن العلة هي الوصف الثاني. نعم. اتحاد السبب. نعم. حمل المطلق على المقيد هذا لغة وليس في قياس. قال رحمه الله مسألة: إذا كان الفارق معنى في الفرع يضاد الجامع هل يشترط ربه إذا أصل يشهد له بناء على قبول الفارق؟ يشهد له بناء على قبول الفارق. اختلف الجدليون في اشتراطه على قولين، وحكاهما الإمام أيضا في البرهان قال: ومنشأ الخلاف الاعتماد على أن القول بالاستدلال صحيح، وهذا هو قد استدل بعدم العلة على عدم الحكم، فلا يلزمه إبداء أصل ولا يحتاج لذلك في الأصل، فإن الخصم مسلم صحة الاستدلال بما في الأصل، ومن منع الاستدلال وجعله معارضة اشترط فيه ذلك. ثم القائلون بالاشتراط ذهب فريق منهم إلى أن الفارق الذي يبديه المعترض في الأصل لا بد له من رده إلى أصل أيضا، فيحتاج الفرع والأصل أصلين، وهذا قول من ينكر الاستدلال ولا يراه حجة. وقيل يشترط في الفرع دون الأصل، وقيل لا يشترط مطلقا، بناء على أن الغرض مضادة الجامع هذا إذا أبدى معنى في الأصل. وقيل لا يشترط مطلقا بناء على أن الفرض مضادة الجامع هذا إذا أبدى معنى في الأصل وعكسه في الفرع، فإن أبدى في الفرع فاختلف الجدليون فيه بناء على أن الفرق هل هو معارضة أم لا. وفيه قولان، أحدهما قول الأستاذ أبي إسحاق وابن سريج أنه ليس بمعارضة العلة بعلة أخرى مستقلة، والمعارضة عندهما مقبولة، وأصحهما ونقله الإمام عن المحققين أنه وإن اشتمل على المعارضة لكنها غير مقصودة، فإن قلنا إنها معارضة لم يمنع الزيادة، وإن قلنا إنه معنى يضاد الزيادة اكتفى بإثباته في الأصل ونفيه في الفرع، وهذه الزيادة في الفرع ليس لها في جانب الأصل ثبوت، فلا حاجة إليها. هذه أيضا مسألة متصلة بسؤال الفرق. يقول فيها المؤلف: إذا كان الفارق، هذا هو ما المراد بالفارق؟ الوصف الذي أبداه المعترض ببيان أن حكم الفرع ببيان أن حكم الأصل لا يشمل الفرع. إذا كان هذا معنى من الفرع يضاد الجامع الذي ذكره المستدل، الجامع يعني العلة التي ذكرها المستدل، فحينئذ هل يلزم المعترض أن يرد ذلك الفرع إلى أصل آخر يشهد للمعنى الذي أورده بالاعتبار أو لا يلزم؟ مثال ذلك: لما استدل المستدل بقياس أورد عليه المعترض فقال هناك فرق بين الأصل والفرع هو الوصف الفلاني، ما بينهما فرق وهو الوصف الفلاني، فحينئذ هل يجب على المعترض أن يبين أن هذا الوصف يرجع إلى أصل يشهد له بالاعتبار فلا يكون سؤاله مقبولا إلا بذلك، أو بمجرد إبداء الوصف الآخر يلزم المعترض ليلزم المستدل الجواب عنه؟ تقدم معنا أن الفرق قد يكون بإبداء علة أخرى، وقد يكون بإبداء مانع، و إبداء علة أخرى هل يلزم المعترض أن يقيم الدليل على كونها علة، أو يكفيه مجرد إيراد ذلك الوصف مع احتمال كونه علة وبالتالي تعارض علة المستدل؟ قال: اختلف الجدليون في اشتراطه، أي اشتراط رد المعترض وصفه الذي جاء به إلى أصل يشهد له على قولين، منهم المؤلف أورد أقوالا أخرى، منهم من يقول بأنه يشترط في سؤال الفرق أن يقوم المعترض برد العلة الجديدة التي أوردها إلى أصل، سواء كان ذلك المعنى وذلك الفرق معارضة في الأصل أو معارضة في الفرع. ومنهم من عكس وقال لا يشترط، ومنهم من يقول بأن المعارضة في الأصل لا تحتاج إلى دليل، أن يلزم المستدل أن يحذف وصف المعترض. وأما المعارضة في الفرع فلا بد من بيان الأصل الآخر الذي يمكن إلحاق الفرع به. وهذا القول أرجح الأقوال في المسألة. لماذا؟ لأن في المعارضة في الأصل هو يعارض بوصف موجود في أصل المستدل يمكن أن يثبت الحكم من أجله، وبالتالي يلزم المستدل أن يحذف ذلك الوصف. لكن في المعارضة في الفرع هو أتى بوصف يزعم أن ذلك الفرع يفارق الأصل فيه، وبالتالي لا يصح القياس، وهذا يتضمن أنه سلم بصحة وصف المستدل وسلم بوجود وصف المستدل في الفرع، ولكنه زعم أن الفرع يوجد فيه وصف أقوى من الوصف الأول يقتضي إلحاقه في أصل آخر، فيلزمه حينئذ أن يبين الأصل الآخر حتى يكون كلامه مقبولا ويقيم الدليل على ذلك. ننتقل إلى منشأ الاختلاف في هذه المسألة. قال: ومنشأ الخلاف هو الاعتماد على أن القول بالاستدلال هل هو صحيح؟ الاستدلال نوع من أنواع ما يؤخذ منه أو ما تؤخذ بواسطته الأحكام الشرعية، ومن أنواعه الاستدلال بالنفي الأصلي والاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم. يقول: من قال بأن الاستدلال سؤال صحيح فإنه حينئذ لا يلزم المعترض إبداء أصل آخر يعيد الفرع إليه، لأن الخصم يسلم بصحة الاستدلال بما في الأصل. أما من منع الاستدلال وقال بأنه لا يصح التمسك به وجعله معارضة، يعني جعل سؤال الفرق معارضة، فحينئذ يشترط في سؤال المعارضة في الفرع أو سؤال المعارضة إلحاق الفرع بأصل آخر. ثم القائلون بالاشتراط، أي اشتراط رد الفرع إلى أصل آخر، اختلفوا. فمنهم من قال بأن الفارق الذي يبديه المعترض في الأصل لا بد من رده إلى أصل آخر أيضا، فيحتاج الفرع إلى أصل ويحتاج الأصل إلى أصل آخر، وبالتالي لا بد من أصلين. وهذا قول من ينكر الاستدلال ولا يراه حجة. ذكر المؤلف القول الثالث فقال: وقيل يشترط، أي يشترط في المعارضة أن يبدي المعترض أصلا يرد الفرع إليه في سؤال المعارضة في الفرع دون سؤال الفرق في الأصل. والقول الآخر لأنه لا يشترط مطلقا. هذا هو القول الأول. لكن هناك من قال بأنه إذا كان الفرق يعود على حكمة الحكم أو علته بالنقض فحينئذ لا بد فيه من أصل. قال وقيل لا يشترط أي أن يبدي المعترض بسؤال الفرق في الفرع أصلا آخر مطلقا بناء على أن الفرض أي أن التقدير مضادة الجامع أي وجود مضادة بين وصف المعترض ووصف المستدل. هذا إذا أبدى معنى في الأصل يقتضي عدم لحوق الفرع به وعكسه في الفرع. فإن أبدى في الفرع وصفا يقتضي عدم إلحاقه بالأصل فهل يلزم بإبداء أصل آخر؟ قال اختلف الجدليون فيه بناء على أن الفرق هل هو معارضة أم لا. تقدم معنا أن الفرق على نوعين: فرق متعلق بإبداء علة أخرى هذا معارضة، وفرق بإبداء مانع وهذا ليس بمعارضة. قال وفيه قولان: قول الأستاذ بإسحاق أنه ليس بمعارضة العلة بعلة أخرى مستقلة، والمعارضة عندهما مقبولة، وأصحهما أنه وإن اشتمل على المعارضة لكن سؤال الفرق المعارضة فيه غير مقصودة. فإن قلنا لأن سؤال الفرق معارضة فحينئذ لم يمنع ذلك الزيادة، وإن قلنا بأنه معنى يضاد الزيادة اكتفي بإثباته في الأصل، إثبات الوصف في الأصل الوصف المعارض به ونفيه في الفرع، وهذه الزيادة في الفرع ليس لها في جانب الأصل ثبوت فلا حاجة إليها. على كل نحن نريد أن نبحث في منشأ الخلاف، منشأ الخلاف، وهو قد يكون ما ذكره محمد له أثر في الفرع، وهو أن المعترض إن قلنا بأن وظيفته تقتصر على هدم كلام المستدل لم يلزمه إقامة الدليل، وعلى المستدل أن يقدح في كلامه، وإن قلنا بأن وظيفة المستدل لا تقتصر على هدم مذهب خصمه وأنه يلزم بالدليل فحينئذ يكون لا بأس من اشتراط رد الفرع إلى أصل آخر. لا يلزم، نحن نريد حقيقة مذهب، حقيقة وظيفة المعترض، هل هي مجرد إبطال مذهب الخصم أو أنه أيضا يطالب بالاستدلال؟ يعني هل من وظيفة المعترض إقامة الدليل على الاحتمالات التي يريدها، أو أن وظيفة المعترض مجرد إبداء الاحتمالات؟ لا نلتفت إلى هذا، إنما نقول هل من وظيفة المعترض هدم مذهب خصمه بناء على الدليل أو بناء على إذا أورد احتمالا هل يلزمه أن يقيم الدليل عليه أو نكتفي منه بمجرد ورود الاحتمال؟ نعم، فيه زيادة اللي هو الاستدلال على رده إلى أصل آخر لزيادة. هل نكتفي بمجرد إيراد الوصف الآخر أو لابد من رد الفرع إلى أصل آخر؟ هل ينبني على تخصيص العلة؟ يعني أما بالنسبة للمعارضة في الأصل فلا ينبني عليه، لأنه يزعم المعترض أن العلة وصف آخر غير الوصف الذي أبداه المستدل. وأما المعارضة في الفرع أو الفرق في الفرع فهذا قد يكون له تأثير، وبالتالي نقول بأن قد ينشأ من الاختلاف في مسألة تخصيص العلة. لأنه قد يقال بأن المعترض قال بأن هذا الفرع لا يثبت فيه حكم ذلك الأصل بل يثبت فيه حكم أصل آخر، مما يلزم منه أن العلة التي ذكرتها شاملة لهذا الفرع ليست علة صحيحة، إذ لو كانت علة صحيحة لاقتضى إلحاق هذا الفرع به، فحينئذ هذا قد يشوش على من يقول بأن منشأ الخلاف هو القول بتخصيص العلة. تقول سؤال؟ هل يمكن يدخل في هذا حول الإفتاء في الفتوى؟ أيوة. المفتي إذا سئل إذا أدب لابد إلى يرشد السائل إلى ما هو، هذا ما له علاقة، ما أشوف له علاقة. الإلزام المعترض الآن بأن يبين بأن يأتي بأصل آخر أن يقيم دليلا، ما له علاقة بالمفتي، علاقتها ما رأيك؟ لا، الأصل الآخر لما قلنا البطيخ لا يجري فيه الربا والحقناه بالحيوان، هذا الحيوان أصل آخر. قال رحمه الله: مسألة، الفرق في ضرب من ضروب الشبه في صحته وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق في ملخص، قال: وهما مبنيان على جواز قياس الشبه، فإن لم نجوزه لم يفرق بذلك، لم يفرق بذلك، وإن جوزناه جاز الفرق بذلك. المراد بالشبه الصورة الظاهرة، فهل يصح الاعتراض على القياس بأن الفرع والأصل بينهما فرق في الصورة الظاهرة، أو لا بد أن يكون التفريق بين الأصل والفرع بحسب العلل، هي الأوصاف التي ترتب عليها الأحكام؟ قال المؤلف: هذه المسألة فيها قولان، قول يقول يصح التفريق بين الأصل والفرع بواسطة الشبه، الأوصاف الشبهية، وقول يقول بعدم صحة التفريق بينهما بذلك. ومنشأ الخلاف هو الأوصاف الشبهية، والمؤلف قال بأن منشأ الخلاف هو الاختلاف في قياس الشبه. الصواب أن منشأ الخلاف هو الخلاف في التعليل بالأوصاف الشبهية، هل يصح التعليل بها أو لا يصح؟ قياس الشبه هذا في الأحكام، بينما الوصف الشبهي هذا في الصورة الظاهرة، ولذلك قلنا المؤلف رتب الخلاف على الاختلاف في قياس الشبه، قلنا الصواب أن الاختلاف في اعتبار الأوصاف الشبهية. قال رحمه الله مسألة: المعارضة في الأصل بما هو مستقل بالتعليل كمعارضة الكيل بالطعم في الربا أو غير مستقلة على أنه جزء العلة كزيادة الجارح إلى القتل العمد العدوان في مسألة القتل بالمثقل. اختلف الجدليون في قبوله على قولين مبنيين على جواز التعليل بعلتين، فمن منع منعه ومن جوزه جوزه. المعارضة في الأصل تقدم معنا أنها إبداء المعترض وصفا في الأصل لا يوجد في الفرع، فإذا عارض المعترض بوصف يمكن أن يستقل بالتعليل كمعارضة الكيل بالطعم في الربا، قاس البطيخ على البر بجامع الطعم فقال العلة هي الكيل وليست، قال المعترض العلة هي الكيل وليست الطعم، فحينئذ هل تقبل هذه المعارضة؟ جماهير أهل العلم على قبول هذه المعارضة. النوع الثاني: المعارضة في الأصل بما لا يستقل بالتعليل. مثال ذلك: أخذ السيارة وصدم غيره متعمدا، هل يجب القصاص؟ قال يجب القصاص في القاتل بالسيارة كالقاتل بالسيف. الأصل قاتل بالسيف، الفرع قاتل بالسيارة. الحكم وجوب القصاص. العلة قتل عمد عدوان. قال المعترض أنا أعارض في الأصل القصاص في القتل بالسيف لأنه قتل بمحدد، قتل عمد عدوان بمحدد، فهنا المعارضة ليست بوصف مستقل وإنما المعارضة بوصف على أنه جزء العلة، فحينئذ هل تقبل هذه المعارضة ويلزم المستدل أن يبطل هذا الوصف الزائد أو لا؟ قال المؤلف اختلف الجدليون في قبوله على قولين: في قبول سؤال المعارضة في الأصل بوصف غير مستقل مبنيين على جواز التعليل بعلتين، فمن منع منعه ومن جوزه جوزه. من منع التعليل بعلتين منع هذا السؤال، ينبغي به أن يقول بالعكس: من منع جواز التعليل بعلتين قال هذا سؤال صحيح لأن العلة إحداهما، ومن جوز التعليل بعلتين فإنه حينئذ لا يصحح هذا السؤال، إذ يمكن أن تكون كل من علة المستدل وعلة المعترض صحيحة. ونبقى في هل هذا البناء صحيح في مسألة المعارضة بالأوصاف المستقلة؟ كلامه متجه، لكن في المعارضة بجزء العلة هنا هو لا يزعم، أو هنا كل واحد مبني على الآخر، كل منهما يتكلم عن علة واحدة، فأحدهما يقول العلة الكاملة هي قتل عمد عدوان، والآخر يقول العلة الكاملة هي قتل عمد عدوان بمحدد، فكلاهما مشترك في أصل العلة، بالتالي لا يصح إدخالها في مسألة جواز التعليل بعلتين. ومن ثم يظهر أن وظيفة أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في هل يلزم المعترض إقامة الدليل على أن الوصف الزائد الذي زاده في العلة وصف معتبر أو لا. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.